بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة، عقيدة أهل السنة والجماعة، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العقيدة هي أساس الدين، وهي الأصل الذي تبنى عليه جميع العبادات، فلا بد أن تكون العقيدة عقيدة صحيحة لأجل أن يبنى عليها بقية أمور الدين، لأن البناء لا يقوم إلا على أساس صحيح سليم. أما إذا اختل الأساس اختل البناء. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ففرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله وهي العقيدة الصحيحة، ومن أسس بنيانه على شفا، على طرف، وعلى طرف جرف من جرف انهار، يعني ينهار بصاحبه، انهار به في نار جهنم، وهذه هي العقيدة الفاسدة، كعقيدة الكفر والنفاق والشرك بالله عز وجل. وجاءت جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جميع الرسل جاءوا بتصحيح العقيدة وبيانها وبيان ما يفسدها ويناقضها من الشرك بالله والكفر والنفاق والبدع والخرافات والمحدثات. الأنبياء بعثوا من أجل هذا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي العقيدة الصحيحة، عبادة الله واجتناب الطاغوت، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي عبادة الله واجتناب الطاغوت، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم جاءوا لتحقيق هذا الأمر، تصحيح العقيدة والنهي عما يفسدها ويضادها أو ينقصها من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي، حتى تستقيم العقيدة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه هي العقيدة، فمن تمسك بها فإنه تمسك بالعروة الوثقى، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي العقيدة الصحيحة. وكذلك أنزل الله الكتب، أنزل الكتب هدى للناس تبين لهم العقيدة الصحيحة والعقائد المنحرفة، حتى يتمسكوا بالعقيدة الصحيحة ويتجنبوا العقائد المنحرفة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم الرسل الذي أرسله الله إلى الناس كافة، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. يقولوها ويعتقدوها ويعملوا بها ظاهراً وباطناً، هذا هو المطلوب، وهو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بعث بذلك من سبقه من النبيين والمرسلين. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. دعا أولاً وبين ووضح، واستجاب له من أراد الله له السعادة، ثم لما هاجر إلى المدينة استقرت العقيدة وتبينت واتضح الحق، عند ذلك أمره الله بالجهاد لقتال من عاند وأبى أن يأخذ بهذه العقيدة الصحيحة وأراد أن يستمر على الشرك وعبادة الأوثان. أمره الله بالقتال، فقاتل صلى الله عليه وسلم المشركين، قاتلهم بعدما دعاهم إلى الله وبين لهم ووضح لهم العقيدة الصحيحة ونهاهم عن الشرك، ولم يستجيبوا قاتلهم صلى الله عليه وسلم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلهم عليه الصلاة والسلام ونصره الله عليهم وكسر الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وجميع الأصنام، حطمها صلى الله عليه وسلم، واستقرت عقيدة التوحيد وتمسك بها أصحابه ثم وتمسك بها أتباع الصحابة من التابعين والقرون المفضلة، كانوا على عقيدة واحدة، كانوا كلهم على عقيدة واحدة في زمن السلف الصالح والقرون المفضلة. كان المسلمون كلهم على عقيدة واحدة هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مضي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم خير القرون، حصل في المسلمين أن دخل في الإسلام أناس يصحبون معهم عوائدهم وعقائدهم وأفكارهم، وكثر الدس على المسلمين من هنا وهناك، حصل الافتراق. بعد القرون المفضلة حصل الافتراق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلما حصل الاختلاف في العقيدة وافترقت الفرق، وكل فرقة لها عقيدة تخالف العقيدة عقيدة الآخرين، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية وقبورية عباد الأولياء والصالحين، لما حصلت هذه المحن وحصلت هذه الفرقة والاختلاف في أمور الدين ولا سيما العقيدة، صارت كل فرقة لها عقيدة تخالف عقيدة الفرقة الأخرى، عند ذلك احتاج العلماء، علماء أهل السنة والجماعة وأئمة أهل السنة والجماعة، إلى بيان عقيدة السلف، لأننا مأمورون باتباع السلف وبعقيدة السلف الصالح. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالله أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ووعدهم جزيل الأجر والثواب، وأما من بعدهم فإنما وعد من اتبعهم بإحسان، إنما وعد من اتبعهم بإحسان ومشى على مذهبهم من غير غلو ولا تساهل ومن غير إفراط ولا تفريط. هذا معنى بإحسان، يعني يتبع منهج السلف اتباعا صحيحا لا غلو فيه ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط. فضمن لمن اتبع السلف الصالح أن يرضى الله عنه جل وعلا وأن يدخله الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فلما كان الأمر كذلك احتاج المسلمون إلى بيان عقيدة السلف التي من اتبعها وتمسك بها حصل على هذا الوعد الكريم من الله جل وعلا، ومن خالفها واتبع غيرها فإنه يكون من أهل النار لأنه ترك سبيل النجاة وترك سبيل الحق وأخذ بطريق الضلال وطريق الباطل، فلا نجاة إلا باتباع السلف الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه عقيدة السلف، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فلا بد من معرفة عقيدة السلف الصالح ما هي حتى نتمسك بها وحتى نسير عليها، لأن كل واحد يدعي، كل واحد من الفرق الضالة يدعي أنه على منهج السلف الصالح، ويدعي أنه يدعون أنهم هم أهل السنة. الفرق الضالة كل فرقة تدعي أنهم هم أهل السنة وأنهم هم أتباع السلف الصالح، فلا بد من بيان ما عقيدة السلف الصالح على الوجه الواضح حتى يزول الادعاء والكذب. فمن قال إنه من السلف أو من أتباع السلف نظرنا في عقيدته، فإن كانت عقيدته صحيحة سليمة مطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يكون من أهل السنة والجماعة، لأنه صدق دعواه بفعله وعمله وتطبيقه. أما من يدعي أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدته مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، إما جهمي وإما معتزلي وإما أشعري وإما قبوري يدعو من دون الله عز وجل ويتبع غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يتبع طريقة الأشياخ وطريقة شيوخ الطرق الصوفية ويمشي على منهجهم، فهذا ليس على منهج السلف الصالح، وليست هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأمور ليست بالدعاوى، الأمور بالحقائق، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، هؤلاء يقال لهم أدعياء لأنهم يدعون شيئا لم يحققوه. عقيدة السلف الصالح ما هي إذن أيها الإخوة؟ عقيدة السلف الصالح هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان ستة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول وهذه الأركان مذكورة في القرآن الكريم، قال تعالى: ولكن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فذكر هذه الأركان تارة مجتمعة وتارة متفرقة، تارة يذكر بعضها وتارة يذكرها جميعا، تارة يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وتارة يذكر الإيمان بهذه الأصول الخمسة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأما القدر وهو الأصل السادس فهو مذكور في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. بل إن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأن القدر من أفعال الله جل وعلا، والإيمان بالله يشمل الإيمان بأسماء بذاته سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن أسمائه وصفاته وأفعاله القدر، أن الله جل وعلا هو مقدر المقادير ومدبر الأمور. فالإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، ولكنه ذكر مفرداً لأهميته. فهذه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الأصل الأول الإيمان بالله، وهذا هو الأساس، الإيمان بالله. والإيمان بالله يعني الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فهو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. لا يكون الإيمان بالله صحيحاً إلا إذا اشتمل على هذه الأنواع الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بالأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو الإيمان بأفعال الله جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وقضاء الحاجات، أفعال الله جل وعلا، بأن تؤمن أنه لا يشاركه أحد في أفعاله سبحانه، لا أحد يخلق معه، ولا أحد يرزق معه، ولا أحد يدبر معه سبحانه وتعالى، هو المنفرد بالخلق والمنفرد بالتدبير وحده لا شريك له. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي أمرهم بها وشرعها لهم، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي أمرهم بها وشرعها لهم من الدعاء والصلاة والصيام والحج والذكر وجميع أفعال العباد القولية والعملية والاعتقادية، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء، وهي أعمال القلوب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. هذا توحيد الألوهية. أعمال اللسان بذكر الله عز وجل، التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والثناء على الله جل وعلا، وأعمال القلب بالخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة، محبة الله عز وجل، هذه أعمال القلوب وهي عبادات. أعمال الجوارح وهي الأفعال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله وصلة للأرحام وغير ذلك، هذه أعمال الجوارح. وكذلك الأعمال المالية، العبادات المالية كالزكاة والصدقات هذه عبادات مالية، والذبح تقرباً إلى الله، والنذر هذه عبادات مالية. وقد يكون النذر عبادة بدنية، وقد يكون، فالعبادات تكون على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، كلها تسمى توحيد الألوهية. والألوهية معناها العبادة، إن شئت تسمي هذا النوع توحيد الألوهية، وإن شئت فسمه توحيد العبادة، المعنى واحد. والثالث هو الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، الله جل وعلا له أسماء وله صفات. الأسماء مثل الله الرحمن الرحيم العزيز الكريم الرؤوف السميع البصير، والصفات كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة من صفاته. الرحمن يتضمن الرحمة، الرحمن الرحيم تضمن الرحمة، السميع يتضمن السمع، الحي يتضمن الحياة، وهكذا كل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. العليم تضمن العلم، وأن الله بكل شيء عليم، والكريم يتضمن الكرم والجود منه سبحانه وتعالى. فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته، ولذلك سميت حسنى يعني كاملة. الحسنى هي الكاملة التي لا نقص فيها، فليست مجرد ألفاظ، وإنما هي أسماء عظيمة تدل على معان وصفات عظيمة لله جل وعلا. فتؤمن بذلك وتثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتاً من غير تشبيه، وتنزه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيهاً بلا تعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أنواع التوحيد، وهو تفسير الإيمان بالله جل وعلا. وأما الإيمان بالكتب فلأن الكتب هي التي تبين للناس أمور دينهم وعبادتهم وصلتهم بالله عز وجل، ومن رحمة الله أنه أنزل الكتب هداية للناس، أنزلها على الرسل. فتؤمن بجميع كتب الله، ما علمت من أسمائها وما لم تعلمه، كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وما لم يسمه الله عز وجل من هذه الكتب، تؤمن أنها كلام الله وأنها متضمنة لهداية الخلق وبيان الحق، وأنها كتب كاملة لا يعتريها نقص، لا سيما أفضلها وخاتمها وهو القرآن العظيم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تؤمن أنه كتاب الله وأنه كلام الله تكلم به جل وعلا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، فجبريل سمعه من الله وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم بأمانة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته كما نزل عليه من عند الله عز وجل. تؤمن بهذه الكتب وأنها كاملة وشاملة، وأنها متضمنة لهداية الخلق، لكن أعظمها وأشملها كتاب الله القرآن العظيم الذي جعله الله مهيمناً على الكتب السابقة. وتؤمن بالملائكة، الملائكة لأنهم الوسطاء بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات، فالذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام، فتؤمن بالملائكة لأنهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسل، في تبليغ الرسالات والوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم الواسطة بين الرسل وبين الله عز وجل، وهم خلق من خلق الله خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره في خلقه، وهم خلقهم الله من النور، يعبدون الله لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويقومون بالأعمال التي وكلها إليهم الرب سبحانه وتعالى في هذا الكون. كل صنف من الملائكة له عمل يقوم به، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء هم الملائكة، تؤمن بهم أنهم خلق من خلق الله، وأنهم عباد من عباد الله، وأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الرسالات والوحي، فهم السفراء بين الله وبين رسله في تبليغ الوحي والأوامر والنواهي. فمن جحد الملائكة ولم يؤمن بهم فإنه يكون كافرا، أو فسرهم بغير التفسير الصحيح كتفسير الفلاسفة للملائكة بأنها الأرواح أو أنها الأفكار أو أنها أو أنها، هذا إلحاد في كتاب الله عز وجل. الملائكة عباد وخلق من خلق الله، وعباد يعبدون الله ويقومون بمهام عظيمة يأمرهم الله تعالى بها فيؤدونها ويبلغونها. ورسله، تؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل على قسمين، رسل من الملائكة ورسل من البشر. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهناك رسل من الملائكة وهم الذين ينزلون بالوحي على الرسل من الله جل وعلا، وهناك رسل من البشر يبلغون رسالات الله إلى الناس. فتؤمن برسل الله عز وجل من أولهم إلى آخره. فمن جحد رسالة نبي واحد من الرسل فإنه يكون كافرا بالجميع، فمن جحد رسالة عيسى فإنه يكون كافرا بجميع الرسل، من جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بجميع الرسل، ولو كان يزعم أنه يؤمن بغيرهم، فإن تكذيبه لبعضهم تكذيب لجميعه. ومن باب أولى من جحد جميع الرسل وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، فالكفار والمشركون يجحدون الرسالات نهائيا ولا يؤمنون بالرسل، ولا يقولون إن الرسالة لا تكون في البشر، لو يقولون لو كان هناك رسالة لكانت في الملائكة، لأرسل الله إلينا ملائكة، أما إنه يرسل لنا بشر من جنسنا فنحن أحق بها منهم، كيف يختصون بها؟ كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في القرآن الكريم. فمن كفر بجميع الرسل فهو كافر بالله عز وجل، ومن كفر ببعض الرسل فهو كافر بجميع الرسل، نسأل الله العافية. اليهود يؤمنون بالرسل ما عدا عيسى عليه السلام ومحمداً عليه الصلاة والسلام، فهم كافرون بجميع الرسل. النصارى يؤمنون بالرسل لكن يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفرة مثل المشركين ومثل الوثنيين، لا فرق في الكفر، لا فرق، لأن من كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. وكذلك الكتب، من آمن بكتاب، من جحد كتابا واحدا من الكتب فهو كافر بجميع الكتب. أو آمن ببعض الكتاب الواحد وكفر ببعضه فهو كافر بجميع الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكذلك من آمن بالقرآن وجحد السنة فإنه كافر بالقرآن، لأن القرآن أمر باتباع السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالذي لا يؤمن بالسنة ويقول أنا أؤمن بالقرآن ويكفي هذا كافر بالقرآن، لأن الله جل وعلا أمر في القرآن باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما يقوله وما آتاه للناس، فهذا لم يؤمن بالقرآن ولم يصدق بالقرآن. فمن الإيمان بالكتب الإيمان بالسنة النبوية، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، فمن جحدها فهو جاحد لكتب الله عز وجل، لا فرق بينه وبين من يكفر بجميع الكتب، نسأل الله العافية. والرابع والخامس الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر وهو يوم البعث، سمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول والبعث هو اليوم الآخر وهو يوم القيامة. فتؤمن بأن الله يبعث الناس من قبورهم، يبعثهم من قبورهم أحياءً ويحشرهم في صعيد واحد، ثم يحاسبهم على أعمالهم، يحاسبهم واحداً واحداً على أعمالهم، ثم توزن أعمالهم بالميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وكذلك يعطون صحائف أعمالهم مكتوبة، كل ما عملته في هذه الدنيا يوم القيامة تعطى إياه مكتوباً، لا تنكر منه شيئاً من خير أو شر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً. فالسعيد يؤتى كتابه بيده اليمنى، والشقي يؤتى كتابه من وراء ظهره بيده اليسرى والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه، يقول للناس اقرأوا من الفرح، يوري الناس كتابه لأنه يسر، اقرأوا هاؤم اقرأوا كتابه، إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي الآية الأخرى من وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يجحد ما ودي يطلع عليه أحد، لأنه عورات والعياذ بالله، مخازي، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يقول ليتني لم أبعث، ليت الموت اللي نزل علي إنه قضى علي وخلاص، ما أبعث، ما أغنى عني مالي، عندهم أموال الدنيا والعمارات والأرصدة والضخمة والملك والسلطان، هذا ما أغنى عنه شيئا، راح كله، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، الحجة ما عنده حجة، انقطعت حجته والعياذ بالله. فيقول الله خذوا لملائكته خذوه فغلوه، ضعوا في عنقه الغل، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يؤمن بالله ولا يؤدي الزكاة، فهو لا يؤدي حق الله ولا يؤدي حق الخلق عليه، لأن الله له عليه حق وللعباد عليه حق، ولا يحض على طعام المسكين. وكذلك في يوم القيامة المرور على الصراط يمر عليه جميع الخلق حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، على حسب أعمالهم تجري بهم أعمالهم فوق الصراط. والصراط أدق من السيف، وأحر من الجمر، والذي يسيرهم عليه الأعمال، يسيرهم عليه الأعمال، فهو دحض ومزلة، ولا يسيرك عليه ينجيك منه إلا أعمالك، إن كان معك أعمال طلعك، وإلا تسقط في جهنم والعياذ بالله. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. هذا هو العرض على الصراط، هو المرور على الصراط. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم ننجي الذين اتقوا. قال تعالى وإن منكم إلا واردها. المؤمن والكافر والبر والفاجر يمرون على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا بأعمالهم، يمرون على الصراط بأعمالهم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يطيحون يتساقطون من على الصراط في جهنم والعياذ بالله، لأنهم ليس لهم أعمال تحملهم وتمر بهم. ما فيه يوم القيامة إلا عمل، ما فيه سلطان ولا فيه جاه ولا فيه مال ولا فيه أقارب يساعدونك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما فيه يوم القيامة إلا أعمالك. ما تقول أنا من الأسرة الفلانية، أنا ملك، أو أنا ولد ملك، أو أنا غني، أو أنا ولد العالم الفلاني، أو أنا أو أنا، كل هذا يروح يوم القيامة، ما يبقى إلا عملك الذي قدمته لنفسك صالحا كان أو فاسدا. فلنتنبه لهذا. فالإيمان باليوم الآخر ليس معناه التصديق بأنه سيكون هناك بعث ونشور فقط، ولكن الإيمان باليوم الآخر يعني التصديق بحصوله ووقوعه وتيقن ذلك، والعمل، العمل له والاستعداد له. ما دام آمنت به وعلمت أنك لابد ستبعث وتحاسب، وأنك مآلك إلى الجنة أو إلى النار، وأن الجنة لا تكون إليها إلا بالأعمال الصالحة، والنار تكون بالأعمال السيئة، فعليك أن تستعد وأن تحاسب نفسك ما دمت على قيد الحياة. هذا ثمرة الإيمان بيوم الآخر. أما مجرد التصديق به فقط من دون عمل فهذا لا ينفع صاحبه شيئا. والإيمان بالقضاء والقدر، أن كل ما في هذا الكون مما يجري فيه من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو سعة أو ضيق، كل ذلك بقضاء الله وقدره، لا يجري في ملكه سبحانه إلا ما شاءه وأراده. فالله جل وعلا علم كل شيء، علم كل شيء مما كان وما يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. من فضلك اقلب الشريط. فالله جل وعلا علم كل شيء، علم كل شيء مما كان وما يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب كل ما يجري من أول الخلق إلى آخره في اللوح المحفوظ، ثم أراد وشاء سبحانه خلق المخلوقات في أوقاتها، فما يحدث من شيء إلا بمشيئة الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى وإيجاده. تؤمن بأن هذا كله لله عز وجل، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا وقد قدره الله وقضاه، وأنه لا بد من وقوعه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فتؤمن بالقضاء والقدر، فتشكر على النعم، وتصبر على المصائب، وتحاسب نفسك، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن المصائب ما نزلت بك إلا لذنوبك، فتحاسب نفسك وتتوب إلى الله عز وجل وتصبر عليها، ما تجزع وتتسخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، قدرها الله وكتبها ولا بد من وقوعه، إلا في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا يعني وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، وما دامت مكتوبة في اللوح المحفوظ فلا بد أن تقع، شئت أم أبيت، رضيت أو سخط. من قبل أن نبرأها أي نخلقها ونوجدها فهي مكتوبة من قبل. يوم خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالكتابة سابقة للوقوع والحدوث من قبل أن نبرأه. إن ذلك على الله يسير. ثم بين النتيجة من الإيمان بذلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان لا يحزن على ما أصابه ويقنط ويجزع ويسخط، بل يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم. ولا تفرحوا بما آتاكم فرح عجب وفرح كبل وبطر. الفرح على قسمين، فرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته، بالعلم النافع والعمل الصالح، دين الإسلام، هذا فضل الله جل وعلا، القرآن فضل من الله، قل بفضل الله وبرحمته، القرآن والإسلام والإيمان، تفرح بذلك وتسر وتغبط بذلك، تغتبط بذلك، لأنه توفيق الله جل وعلا، تشكر الله، هذا فرح محمود. وأما الفرح المذموم فهو الفرح الأشر والبطر، وفرح الكبر، ونسيان الآخرة، ونسيان الله جل وعلا، والإعجاب بالنفوس والأموال، هذا فرح مذموم، كفرح قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. هذه نصائح توجه إلى أصحاب الأموال وأصحاب الثروات، ما هي خاصة بقارون، بل هي عامة لكل أصحاب الثروات وأصحاب الأموال، أن لا يفعلوا مثل ما فعل قارون، يطغى بها ويتكبر ويعرض عن الحق ويستغني عن الله عز وجل. هذا المقصود، وهذا فرح مذموم والعياذ بالله. إن الله لا يحب الفرحين، فرح البطر والأشر والطغيان. قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالذي يفرح بالحياة الدنيا وينسى الآخرة هذا مذموم، أما الذي يأخذ الدنيا ويستعين بها على الآخرة فهذا محمود. هذه أركان الإيمان الستة، وهي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، من أخل بواحد منها لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة. فالقدرية الذين ينفون القدر ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، فهمتم هذا؟ القدرية الذين ينفون القدر ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له فعل ولا اختيار وإنما هو مجبور، ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين ينفون الأسماء والصفات ويؤولونها ويحرفون كلام الله، هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يقولون القرآن مخلوق وليس هو كلام الله وإنما هو كلام مخلوق، هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يدعون الأولياء والصالحين والقبور من دون الله، هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يتخذون البدع والمحدثات، يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي لم يشرعها الله ولا رسوله، هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كانوا يدعون ويدعون. فالدعاوى لا قيمة لها ما لم تكن عليها دليل وبرهان. فكل يدعي وصلاً لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فليست الأمور بالدعوة فقط، الأمور بالتحقيق. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة مسألة الحكم في أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر الذين يرتكبون كبائر الذنوب. الكبائر إن كانت من الشرك فإن الله لا يغفرها وهي تخرج من الملة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كانت دون الشرك، إن كانت الكبائر دون الشرك فهي محل المشيئة، إن شاء الله غفر لها غفرها، وإن شاء عذب صاحبها بها، إلا أنه لا يخلده في النار لأنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. فأهل السنة والجماعة يقولون أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفاراً، هم مسلمون ومؤمنون لكنهم ناقص الإيمان وهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم فإنه لا يخلدهم في النار، مآلهم إلى الجنة بتوحيدهم وعقيدتهم الصحيحة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فإنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون هم خارجون من الملة، الزاني عندهم كافر، شارب الخمر كافر والعياذ بالله، آكل الربا عندهم كافر، السارق كافر، فيكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك. هذا مذهب الخوارج وهو مذهب باطل، نسأل الله العافية. وكذلك المعتزلة يقولون أصحاب الكبائر ليسوا مسلمين وليسوا كفارا، في المنزلة بين المنزلتين، من يقول هذا؟ هنا أحد ما هو مسلم ولا كافر، لا بد الخلق إما مسلمون وإما كفار، ما فيه منزلة بين المنزلتين. المرجئة على العكس يقولون ما يضر مع الإيمان معصية، هذه الكبائر يقولون ما تضر ما دام أنه مؤمن فالكبائر لا تضر، وهذا مذهب باطل. بل أهل السنة يقولون تضر وقد يعذب بها في النار دهوراً وأحقاباً، وقد يتفحم في النار ويبقى فيها دهراً وأحقاباً ثم يخرج منها كالفحم يوم، فهي تضر، المعاصي تضر. المرجئة يقولون لا ما تضر ما دام أنه مؤمن فإنها لا تضر. هؤلاء ليسوا أهل السنة والجماعة. إذن الخوارج ليسوا من أهل السنة والجماعة، المعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة، المرجئة ليسوا من أهل السنة والجماعة في مسألة أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يكون من أهل السنة والجماعة إلا من اعتقد أن صاحب الكبيرة التي دون الشرك فاسق ناقص الإيمان وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلد في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر. كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور. أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ولا يرون الخروج عليهم، ولا يرون معصيتهم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فمن مذهب أهل السنة أو من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، حتى ولو كانوا فساقا ما لم يخرجوا من الدين، ولو كانوا يفعلون كبائر ما داموا لم يخرجوا من الإسلام تجب طاعتهم، ولا يجوز الخروج عليهم لما في الخروج عليهم من المفاسد العظيمة وسفك الدماء وتفريق الكلمة، فيجب طاعتهم ما داموا مسلمين، تجب طاعتهم ولو كانوا عندهم معاصي. معاصيهم عليهم وذنوبهم عليهم ما لم يخرجوا من الإسلام، أما إذا خرجوا من الإسلام فلا تجوز طاعتهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا حتى تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فتجب طاعة ولاة الأمور، وليس من لازم ولاة الأمور أن يكونوا معصومين أو أن يكونوا زهاد أو صالحين 100%، ما عندهم معاصي، ولا هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن ما دامت معاصيهم ومخالفاتهم دون الكفر ودون الشرك فإنها تجب طاعتهم لما في ذلك من جمع الكلمة وحقن الدماء ونصرة المظلوم من الظالم. فإن الله جل وعلا جعل في ولاة أمور المسلمين جعل فيهم خيرات كثيرة للمسلمين: استتباب الأمن، استتباب الأمن على الدين وعلى العرض وعلى الأموال، هذا من مصالح طاعة ولاة الأمور فتجب طاعتهم. وكذلك لو جاروا أو ظلموا، لو كانوا ظلمة يظلمون الناس ويأخذون أموالهم أو يضربونهم بغير حق، يجب الصبر عليهم وطاعتهم، لأن في الخروج عليهم مفسدة أكثر مما في الصبر على أذاهم. تجب طاعتهم وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يخرجوا من الدين، فإذا خرجوا من الدين فلا طاعة لهم. وكذلك الطاعة أيضا بالمعروف، إذا أمر الوالي بمعصية فأنت لا تطيعه في هذه المعصية لكن تبقى طاعته في غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، يعني في غير منكر، أما إذا أمروا بمنكر أو بمعصية فلا يجوز لنا طاعتهم في هذا الأمر. لكن ما هم معناه أنها انخلعت سلطته وانخلع، بل يطاعون فيما عدا ذلك، يطاعون فيما عدا ذلك من الأمور ما داموا مسلمين ولم يخرجوا من الإسلام. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة الذين يخرجون على ولاة الأمور بسبب المعاصي التي تقع منهم أو بسبب المخالفات التي تقع من ولاة الأمور. هم يريدون أن يكون ولاة الأمور معصومين ما يقع منهم مخالفة، هذا ما هو بحاصل. والناس ما ليسوا معصومين، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فتجب طاعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك مذهب أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم في الله عز وجل لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا به ونصروه وآزروه وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام وصبروا معه، ولما مات قاموا بدينه ونشروه في المشارق والمغارب وجاهدوا عليه حتى استقر في المشرق والمغرب، وبلغت دولة الإسلام مبلغ الليل والنهار، كل ذلك بسبب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين علموا العلم. العلم هذا من أين جاء؟ جاءنا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين علمونا، وهم الذين نقلوا لنا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهم في الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني بغضا، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن يبغض الصحابة أو يتنقصهم فليس هو على مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو على مذهب الفرق الضالة كالشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بلغ بهم الأمر إلى أن يكفروهم. كفروا أفضل الصحابة، كفروا أبا بكر، كفروا عمر وعثمان، وكفروا الصحابة ولم يستثنوا منهم أحدا. فهؤلاء ليسوا أهل السنة والجماعة، هؤلاء من الفرق الضالة المنحرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم، ولا يجوز تنقصهم أو تلمس عيوبهم أو البحث عن مخالفات قد تقع من بعضهم، لأنهم ليسوا معصومين، قد يقع منهم خطأ، لكن فضائلهم تغمر ما يحصل منهم من بعض الأخطاء. ولهم من الفضائل والسابقة في الإسلام، ولهم من الأعمال الصالحة ما يكفر عنهم ما قد يقع من بعضهم رضوان الله تعالى عليهم. فلا يجوز تنقصهم أو تلمس عيوبهم أو نشر ما حصل بينهم، ما يجوز هذا، بل يجب محبتهم والترضي عنهم واتباعهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو تنفق مثل جبل أحد ذهب خالص ما بلغ في الأجر مثل مد من الطعام من الشعير، مد من الشعير أو نصف المد يتصدق به صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لفضلهم ومكانتهم وسابقتهم رضي الله عنهم. فلا يجوز التعرض لهم، بل يجب الترضي عنهم، ويجب محبتهم والإنكار على من يتنقصهم أو يتكلم فيهم. وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة محبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، يجب محبة أهل البيت لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين. المؤمنون من أهل البيت تجب محبتهم أكثر من غيرهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة: أذكركم الله في أهل بيتي. أما أهل الكفر وإن كانوا من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يحبون بل يبغضون. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء. يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء. فمجرد القرابة لا ينفع إلا مع العمل الصالح ومع الإيمان. فالمؤمن من قرابة الرسول له فضل وله مكانة، مثل العباس بن عبد المطلب وذريته، علي بن أبي طالب وذريته، جعفر بن أبي طالب وذريته، عقيل بن أبي طالب ذريته، ذرية العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته، هؤلاء هم أهل البيت. تجب محبة المؤمنين منهم زيادة على محبة غيرهم لقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولى ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن من أهل البيت، كما قال تعالى لما أوصى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فتجب محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، لأنهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الجنة واختارهن الله له، فتجب محبتهن والترضي عنهن، ولا يجوز تنقص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهن كما يفعل الشيعة قبحهم الله، تنقصون عائشة رضي الله عنها بنت الصديق وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يتنقص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأثر بالدعايات المضللة والأقوال الكاذبة في صحابة رسول الله أو في أهل بيت رسول الله أو في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال، وبقيت بقايا تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لكن هذه أهمها وهذا مختصر منها، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ صالح فوزان فوزان على ما أفاد به وأجاد من ذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. نستعرض بعض الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ: ما توجيهكم لمن يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في شيء من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى ذلك التقسيم في وقتنا الحالي؟ هذا الكلام كلام باطل، لأنه جحود لما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنواع التوحيد الثلاثة مذكورة في القرآن يا أخي، في أول سورة من القرآن الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة، أول سورة، وفي آخر سورة سورة الناس فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وفي القرآن كله. فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا وعن خلقه وتدبيره هذه في توحيد الربوبية، والآيات التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هذه في توحيد الألوهية. الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات. يعني نقول هذا ما هو موجود في القرآن، هذا ما يعرف القرآن. وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذه الأمور، مشتملة على هذه الأمور، لكن هذا القائل ما يعرف الكتاب والسنة ولا تدبر الكتاب والسنة، ربما أنه يقرأ ولا يتدبر، ما لنا فيه، أو أنه صاحب هوى، إما أنه جاهل، والجاهل ما يجوز له يتكلم وينكر ما لا علم له به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لا يجوز للجاهل أنه يتكلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا ما يجوز، أو أنه صاحب هوى يريد أن يلبس على الناس وينصر الباطل ويدحض الحق فينكر، لكن الحمد لله هو ينكر شيء موجود أوضح من الشمس، اللي يكذب الشمس تفضحه الشمس، اللي يقول الشمس ما طلعت ما في شمس، الشمس تكذب، ما لو جحد هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. ولو بلازم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التوحيد ثلاثة أنواع، ما دام جاء هذا في القرآن وفي السنة فقد جاء به الرسول وقاله ضمنا وإن لم يقله نطقا عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله. يقول: هل من منهج السلفي الصالح التحيز إلى جماعة معينة والتعصب لها مثل ما هو موجود في الأزمنة المتأخرة؟ منهج السلف الصالح التحيز لأهل الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. فمنهج السلف الصالح التحيز إلى أهل الحق، من كان معه الحق وجب أن تكون معه، ومن كان ليس معه حق يجب أن تتجنبه، سواء من الأفراد أو من الفرق أو من المناهج الحديثة، كل ما خالف الحق فإنك تتركه وما وافق الحق فإنك تأخذه. نعم، أحسن منك. يقول: ما السبب في إدخال بعض العلماء بعض مسائل الإمامة والحكم في كتب العقيدة مع أنها من العمليات؟ وهل كل مسألة خالفت فيها فرقة من الفرق أهل السنة والجماعة ينبغي إدخالها في كتب العقائد؟ نعم، السبب هو هذا، أنه لما خالفوا في بعض المسائل نص عليها العلماء وقالوا هذه من العقيدة، من خالفها فليس هو من أهل السنة والجماعة، هذا هو السبب. نعم. صنع. يقول: هل جميع العقائد المناقضة لعقيدة أهل السنة والجماعة كافرة؟ وما أخطرها في هذا الزمن؟ ما هي كلها كافرة، ما كان يخرج من الملة فهو كفر، وما كان لا يخرج من الملة فهو فسق وضلال، ليست على حد سواء. قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هذا وعيد، وليس معناه أن كلها في النار أنها كافرة، بل منه ما هو في النار لكفره، ومنها ما هو في النار لمعصيته وفسقه. نعم. أحسن الله. يقول: هل يجب على أحد المسلمين وعامتهم معرفة تفاصيل الاعتقاد على النحو الذي فصلته كتب العقيدة، أم يجب عليهم الإيمان إجمالاً بما ورد في القرآن والسنة من مسائل الاعتقاد ويكفي ذلك؟ يجب معرفة العقيدة ومعرفة أنواع التوحيد على كل مسلم، هذا فرض عين، فرض عين على كل مسلم. ويجب عليك معرفة أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، هذا يجب على كل مسلم من ذكر أو أنثى، لا يعذر أحد بجهله. نعم. أحسن الله. ولو ما هو على سبيل التفصيل، لو تأخذه على سبيل الإجمال، هناك رسائل مختصرة تقرأها في دقائق وتحفظها سهولة، وهي ترسم لك المنهج الصحيح، والحمد لله. نعم. من ضمن الأسئلة يقول: لو ذكرتم لنا بعض الكتب التي نستعين بها على معرفة العقيدة. أولا ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول، هذه رسالة مختصرة وفيها الأصول الثلاثة التي لا بد لكل مسلم ومسلمة من معرفتها. الأصل الأول معرفة الله جل وعلا، الأصل الثاني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الثالث معرفة دين الإسلام. لا بد من قراءة هذه الرسالة بتأمل، تعطيك فائدة كبيرة من دينك. ثم رسالته الثانية كشف الشبهات، هذه فيها الرد على القبوريين والمشركين، وبيان التوحيد الصحيح وبيان الشرك. ثم أيضا كتاب التوحيد، وهو أوسع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذه كتب سهلة وقريبة ومختصرة، وفيها بيان الحق ولله الحمد. هناك أيضا رسائل مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مثل لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين ابن قدامة، ومنها الرسالة الحموية لشيخ الإسلام، والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك عقيدة الإمام الطحاوي الحنفي وشرحها للعز بن أبي العز الحنفي، كل هذه ولله الحمد تجلي عقيدة التوحيد. نعم. أحسن الله. يقول: بعض أهل التأويل يحتجون بأن بعض أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد أولوا بعض الصفات، فما تعليقكم حفظكم الله على قولهم هذا؟ هذا كذب، السلف ما أولوا شيئا من الصفات، ولا الإمام أحمد أول شيئا من الصفات، بل كانوا يثبتونها كما جاءت من غير تحريف ولا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. اللي يقول ان احد من السلف اول او ان الامام احمد اول شيء من الصفات هذا كذاب. نعم. يقول: من عقيده اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص، فكيف نرد على من يفعل الذنوب والمعاصي من ترك للصلاة وتهاون في الفروض وغيرها، وننصح له ويقول الإيمان في القلب. هذا هو قول المرجئة اللي يقول إن الإيمان في القلب ولا يحتاج إلى أعمال، هذا قول المرجئة الضلال، غلاة المرجئة يقولون هذا، وهو قول باطل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. والمعاصي قد تبطله وقد تنقصه، تختلف المعاصي، منها ما يبطل كترك الصلاة، هذا يبطل الإيمان، يصبح تارك الصلاة متعمداً كافر ليس بمؤمن. ومنها ما ينقص الإيمان كالكذب والغيبة والنميمة، هذا ينقص الإيمان. نعم، أحسن الله. يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله أن البشر يسيرون على الصراط بحسب أعمالهم، فكيف نوافق بين ذلك وبين أن الله عز وجل يدخل الجنة برحمته سبحانه وليس بأعمال البشر؟ لا بد من أعمال البشر، ما يدخل الجنة بدون عمل، ما هو صحيح، ما يدخل الكافر الجنة أبدا بدون عمل، لا بد فيه عمل، ولو أنه عمل يسير على التوحيد، إلا كان معه توحيد فإن الله يدخله الجنة. إذا مات على التوحيد فإنه حري أن يعذبه الله في النار ثم يدخله الجنة، لكن اللي ما معه توحيد أبدا هذا لا يدخل الجنة ولا طمع له في رحمة الله عز وجل. نعم. يقول: هناك دعوة إلى وحدة الأديان، الإسلام والنصرانية واليهودية، بحجة أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً ونصرانياً ومسلماً، فهو يجمع بين الأديان الثلاثة، ويقولون إن النصارى واليهود ليسوا بكافرين وإنما هم أهل كتاب فقط مثل المسلمين لا فرق، ولا نستطيع تكفيرهم لأن الله تعالى قال: لا إكراه في الدين، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟ هذا قول باطل وكفر والعياذ بالله، هذا ما يفرق بين الإيمان والكفر. يعني النصراني اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، أو إن الله ثالث ثلاثة، أو إن المسيح ابن الله، هذا تقول إنه على دين، تقول إنه مثل المسلم. اليهودي الذي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، الذي يقول يد الله مغلولة، ألا تقول إنه مسلم؟ تقول إنه على دين إبراهيم تعالى الله عن ذلك؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن دين الإسلام نسخ الأديان التي قبله، وأمرنا باتباع الإسلام، فيجب على كل يهودي وعلى كل نصراني أن يدخل في دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، ولو كان يدعي أنه على اليهودية يكذب، اليهودية ما يكذب، اليهودية الصحيحة تأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، النصرانية الصحيحة دين المسيح عليه السلام يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، صدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله الميثاق على الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أنه يجب عليه اتباع، فكيف بغيرهم؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فكيف يقول إن الأديان باقية وأنها سواء، وأن ثم يكذب ويقول إن إبراهيم يهودي أو نصراني؟ والله جل وعلا يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. اليهودية والنصرانية ما حدثت إلا بعد إبراهيم بقرون، فكيف يكون المتقدم يهودي أو نصراني وما بعد جاءت اليهودية ولا النصرانية؟ هذا كذب مفضوح والعياذ بالله. رد الله عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، حنيف مسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالذي يقول إن الأديان الثلاثة سوى هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لا يميز بين الحق والباطل، ولأنه جعل الكفر إيمانا. فالذي لا يكفر الكافر يكون كافرا مثله. هذا من نواقض الإسلام والعياذ بالله، هذا من نواقض الإسلام. الذي يجعل الكفر إيمان، يجعله دين صحيح، هذا كافر، لأنه صدق بالكفر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله. يقول بعض الناس يقول: شاءت الأقدار أن يكون كذا وكذا، فما صحة هذه الكلمة؟ هذه خطأ، العبارة هذه خطأ. تقول شاء الله، الله ما قال شاءت الأقدار، الله قال ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما قال إلا ما تشاء الأقدار. المشيئة لله سبحانه وتعالى، فلا يقال شاءت الأقدار، وإنما يقال شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا في القرآن. نعم. يقول: أيهما أفضل، الملائكة أو العبد المؤمن الصالح؟ هذا ما لنا دخل فيه ولا لنا فيه فائدة، الله أعلم، الله أعلم أيهما أفضل. نعم. يقول: نصحت صاحبا لي عن نظر محرم فقال اتركني فالنار قد وعدت ملؤها، فما حكم كلامه هذا؟ نسأل الله العافية. هذا كلام باطل، وقد يفضي به إلى الكفر، لأن معناه عدم قبول النصيحة، معناه عدم قبول النصيحة والتكبر عن النصيحة. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، ما منعه إلى الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فهذا خطير الكلام هذا. الواجب أنه يقول: جزاك الله خير، وعسى الله يهديه، وأنا مخطئ. هذا هو الواجب، يعترف بذنبه. وأما أنه يقول النار موعود، يعني أنت بترضى بالنار لنفسك والعياذ بالله؟ نعم. يقول: ماذا نرد على من احتج بالقدر في ارتكاب المعصية؟ نرد عليه بأن هذا باطل. الذي قدر القدر نهاك عن المعصية، وأنت يجب عليك طاعة الله، وأنت تقدر تترك المعصية، أن تقدر تتركها وتقدر تفعلها، فأنت فعلتها بقدرتك واختيارك. أما القدر فهو شأن الله جل وعلا، شأنك أنت إنك تفعل الطاعة وتترك المعصية، هذا الذي كلفت به. ولا تروح للقضاء والقدر، لأن هذا يختص بالله عز وجل، ما لك فيه دخل. لكن أنت مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية، وعندك قدرة تستطيع أنك تفعل الطاعة وتترك المعصية. فلماذا عطلت القدرة وخالفت الأمر وارتكبت النهي، ثم تقول القضاء والقدر؟ ما هو بالقضاء، هذا أنت نفسك، أنت نفسك، أنت ما تعذب على القضاء والقدر، أنت تعذب على أفعالك وعلى ما صدر منك أنت باختيارك. لو كنت مخبلاً أو مجنوناً أو ناسياً أو مكرهاً فإنك لا تؤاخذ، لأن ما لك اختيار. لكن إذا كان عندك اختيار وإرادة وقدرة، وأقدمت على الفعل بطواعية منك وانقياد منك، فأنت المحاسب. نعم. يقول: هل الخوارج والإسماعيلية والباطنية وأمثالهم من الفرق 73 التي تفترق عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم يكونوا هم، فما هي الفرق التي عناها صلى الله عليه وسلم؟ نعم، منحدرين، هم منحدرين من هذه الفرق، هم منحدرين من هذه الفرق 73. الفرق 73 تتنوع، أو 72 إذا أخذنا أهل السنة والجماعة صارت 72، هذه تتنوع في الضلال والمخالفة والبعد والقرب من الحق، تتنوع وتختلف. فهذه الفرق 72 بعد أهل السنة والجماعة تفرقت إلى فرق كثيرة وإلى نزعات كثيرة، لأن أهل الباطل يتفرقون ولا يجتمعون، بخلاف أهل الحق فإنهم يجتمعون ولا يتفرقون. هذه الميزة بين أهل الحق وأهل الباطل، وهم يتفاوتون في تفرقهم، منهم من يصل إلى الكفر ومنهم من هو دون ذلك. لكن قرن الخوارج مع الباطنية هذا غلط. الخوارج ما هم مثل الباطنية، الباطنية كفار، وأما الخوارج فهم ظلال. الخوارج ظلال وليسوا كفارا. نعم، فالخوارج أحسن حال من الباطنية. نعم. يقول: ما الفرق بين مصطلح فرقة ونحلة ومذاهب وطائفة وعقيدة ومنهج وتيار؟ كله سواء، كلها سواء، اصطلاحات يعني تعبيرات والمعنى واحد. نعم. أختم بهذا السؤال، يقول: بأنه شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنه في الآونة الأخيرة وقع في قلبه ما وقع من تعلق ببعض الأشخاص، ويقول بأنه يعلم أن ذلك من اتباع الهوى وسيلقي به في غياهب الجهل والضلال، ويقول بأنه يحس في قلبه ميلا إلى أولئك الأشخاص بكثرة، وينصرف عيادا بالله عن عبادة الله عز وجل، ويعلم أن هذا ابتلاء، ويقول بأنه فتنة محضة من إبليس، فيقول: ما هو الحل؟ أرشدني بارك الله فيكم. الحل والله الحمد سهل وميسور، ترجع إلى الحق، تبعد عن الباطل، تسأل الله أن يعينك، تسأل الله أن يعينك وأن يهديك، فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة فإن الله يعينك ويوفقك. فالقضية قضية العزم، أما أنك تعترف أن هذا خطأ وتستمر ولا تتوب هذا مشكلة. ما يكفي أنك تعترف أن هذا خطأ، لازم تتوب، تترك هذا الشيء وتبتعد عن الأسباب التي تقربك إلى هذا الشيء. إذا كان أنك تجالس أشرار تبتعد عن الأشرار، إذا كان أنك تستمع إلى إذاعات باطلة أو تنظر في بث خبيث من الفضائيات تبتعد عن هذه الأمور. إذا كنت تقرأ في كتب منحرفة تترك هذه الكتب وتقبل على كتب أهل السنة والجماعة وعلى القرآن والتفسير وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اعمل الأسباب مع التوبة إلى الله عز وجل مع العزيمة الصادقة، والله جل وعلا يوفقك. وأهم شيء أنك تبتعد عن هؤلاء الأشرار، ابتعد عنهم واهجرهم ولا تقربهم حتى تسلم من شرهم، لأن الجلساء يؤثرون على الإنسان، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. نعم. أحسن. نشكر صاحب الفضيلة على ما أفاد به وأجاد من إجابة على هذه الأسئلة ومن ذكر المجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. بقي أن أذكركم أن يوم غد إن شاء الله الخميس لقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12332.